قال التاجر مثلا طول حياتك شغال فبعطاطر ساعة في اليوم شغل والشغل مباح لكن يما اللي تبقى في حلال طبعا روش شغال في حلال يقول لك اسعى العبد ونسعى معه ويذكر في فضل العمل وفي فضل النفق وفضل الغنى أحاديث وآيات فيوسع له دائرة المباح وهو مش عارف لا يخليه يكفر ولا يبتدع ولا يقع في كبيرة ولا يصر على صغير إذا أفضل شيء أن يفضل شغال طول عمره شغال طيب هذا الشغل ما هو ينهي عن ذكر الله وبيأخذ مما ينبغي للعبد أن يجعل له فيه وردا ثابتا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة أمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة فقد شغل عن مثل هذا الذكر بالتوسيع في باب المباح والشغل وبعدين يلبس عليه يقول له يا اخي سيد طب ما انت كده لما بتكون غني بيكون معاك فلوس بتقدر تخرج الزكاه ما انت بتاكل برضه فقراء وبتنفق هنا وهنا وهنا وهذا شيء من ابرك الاعمال اشتغل فيظل الرجل مثل التوسعه في الاكل والشرب التوسعه في الاكل والشرب مباح ولكن تصور رجلا ملأ كرشه بأطيب الطعام والشراب وأراد أن يعبد الله عز وجل تجد كسلان وخمان مجرد هذا الكلام في إفطار رمضان لما تصبر وتسهر تبقى ولد في صلاة العشاء بتساو وتريد أن تنام ويصد مثل هذا الجسد كثيرا من الناس عن أن هو يوصل صلاة القيام يقول خلاص أما بطني تخف أصلي لوحدي وخلاص خف البطن ولا يصلي وكم ضيع هذا الشبع على ناس العبادة في رمضان مع أن هذا مباح ولكن يا أخي اعلم أن الجواز الذي تعده للسباق لا يكون ذكر إنما هو الجواز المضمر الذي لا كرش له عنده قدرة على أنه يدرك عنده قدرة على أنه يدخل في سباق فيفوز فنحن في سباق إلى الله عز وجل فليتنافس المتنافسون وذو الكرش لا يسبق إذا الأكل والشرب مباح ولكنه يوسع يقول له افعل وافعل وافعل وهذا كله حلال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا هذا مما من الحلال الطيب استجب فإن أحمد فإن الشافعي كان يذهب إلى بيت أحمد بن حنبل ويطعم ويقول طعام الكريم دواء أنت الطعام الحلال دواء كل وسع على نفسك فإذا اشتغل بالمباح الذي يستوي طرفاه يستوي فيه المدح والذم سوت على نفسه من الثواب ما هو أعظم من فعل هذا المباح أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى فلم يشتغل بمثل هذا المباح عن الذكر وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جره إلى الجنس السادس والأخير وهو الاشتغال بالمفضول عن الفاضل وأكثر الناس يقع في هذا ولا يتفطن إليه إلا العلماء الأعمال الصالحات درجات يعني مثلا إذا تخيلنا رجلا تاجرا وعنده 10 أصناف من ألوان التجارة هذا الصنف